إذ أن من أسباب المفاضلة فيها أمور عظيمة من حفظ القرآن والعلم والقدم في الهجرة وطول العمر والإسلام والدخول في الإسلام وطول العمر والدخول في الإسلام. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين.